قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيك يا دار العلم والطيب والجود يقهر بلد بلاد والكون كله والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامج طريق الصالحين. أيها الإخوة الفضلاء الأجلاء، اعلموا أن المسلم في حياته ينظر إلى أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضع نفسه في محك الاختبار، فإذا جاءه أمر من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام قام به ونفذه تنفيذ المحب، تنفيذ المتقرب إلى الله عز وجل بهذا الفعل. لماذا؟ لأن من صفات المسلمين الصالحين أنهم يحبون ربهم ويحبون نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فاعلم أن إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام لن يكمل، وأن حبك للنبي عليه الصلاة والسلام لن يسمو إلا إذا توفرت فيك خمسة شروط. الشرط الأول الإيمان بما به أخبر، التصديق بما به أخبر عليه الصلاة والسلام. ثانيا الائتمار بما به أمر. ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر. رابعا التشبه به ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم. خامسا الصلاة عليه عند ذكره، الصلاة عليه عند ذكره. هذه خمسة أشياء، إذا حققت هذه الأشياء الخمسة كنت فعلا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل حبك للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعيد مرة أخرى فنقول: من أراد أن يكمل حبه للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فعليه بخمسة أمور. الأمر الأول تصديق ما به أخبر، ثانيا الائتمار بما به أمر، ثالثا الانتهاء عما عنه نهى وزجر، رابعا التشبه به ظاهرا وباطنا، خامسا الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. أبدأ فأقول أيها الأحباب الكرام، أبدأ بآخر شيء، الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه عند ذكره تدل على محبة المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا أحب الحبيب عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه. ثم أعلم أخي الكريم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب كفارة الذنوب والخطايا، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود بسند حسن عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال. أرجو أن تستمع هذا الحديث لتتأمله جيدا وتعمل به. أجل، أتاني آت من قبل ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. انظر، بالصلاة الواحدة إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تنال هذه 4: كتب الله لك 10 حسنات، محى عنك 10 سيئات، رفع لك 10 درجات، ورد عليك مثله. يعني كما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك، يعني يثني عليك في الملأ الأعلى. إذن فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب لتكفير السيئات، وسبب لرفع الدرجات، وسبب لتكفير الحسنات. تكثير الحسنات. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول العلماء: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي سبب من أسباب مغفرة الذنب وكفاية الهم والغم. يعني الإنسان المهموم الذي أصابته الهموم بأي سبب كان، سواء كان مهموما بسبب ديونه، أو مهموما بسبب أمراض، أو مهموما بسبب مشاكل، فلو أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يفرج عنه هذا الهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، أن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أحب الصلاة عليك، وفي رواية: إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: يا رسول الله، الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. فالنصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. سوف نشرح هذا الحديث بعدما نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. أخونا عبد العزيز منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما أدري إيش عندك سؤال معلش يعني متعب شوي. تفضل يا أخانا الكريم. يعني أنا شغال في مصنع ودور بيأذن عليا والناس في المصنع يعني إلا ما رحم الله يمكن كله ما بيصليش إلا بلحظة بتأخر عن وقت الصلاة والدور بيأذن عليا وبصلي مثلا بعدها 10 دقايق ربع ساعة وبصلي لوحدي. هل دي ممكن مني ما بتأخر عن أذان مثلا بركع ممكن من نص ساعة وصاحب برضه كان يصلي بس مبطل بعض انا بصلي مره الاول وبعدين هو يصلي وهكذا يعني في مشكله او حاجه؟ يعني لا تستطيع ان تصلي جماعه انت وصاحبك؟ اه يعني لا تستطيع ولو تاخر 10 دقائق او ربع ساعه او ثلث ساعه وتصلوا جماعه مع بعض؟ اصلا احنا الاثنين على مكان واحد فما ينفعش نسيب المكان سوا. فيا ريت تجاوبني يعني. حاضر أجاوبك إن شاء الله. بارك أجاوبك بارك الله. طيب نجيب أخانا عبد العزيز على سؤاله. نقول إذا كان الظهر سيضيع منك دائما كل يوم بهذه الطريقة يعني لن تصلي جماعة وتصلي وحدك في وقته التأخير 10 دقائق وربع ساعة لا يضر لكن الإشكال في الجماعة تفوت منك جماعة الظهر كل يوم. فنقول يا أخانا الكريم إذا كان هذا عملك وليس لك عمل آخر وهو الذي تقتات منه فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كنت تستطيع أن تذهب إلى عمل آخر تستطيع أن تصلي الصلوات في جماعة لا تفوتك صلاة الجماعة فهو أولى وأفضل. بارك الله. أختنا منة الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ صحيح؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. آمين وإياك. حضرتك بس عندي سؤالين لحضرتك ممكن؟ تفضلي. أنا بس أنا والدتي يعني طلعت صدقة على روح بابا الله يرحمه فهل يجوز الصدقة ديت إحنا يعني ناكل منها؟ يعني ماما عملت يعني رز بلحمة وكده ينفع إحنا ناكل منها؟ هي مطلعها لكم ولا مطلعها لا للناس يعني للناس اللي هم اللي يعني كده يعني ذبح الذبيحة يعني ولا شاري لحمة؟ لا مش ذبيحة يعني جابت لحمة وكده وحطت رز وكده وعملت يعني. وأنتم فقراء ولا؟ لا الحمد لله. طيب أجيبك يا أختنا الكريم. طيب في بس سؤال ثاني حضرتك بس الحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبع يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله يعني اللي هو شاب نشأ في عبادة الله وإمام عادل واللي هم السبعة دول حضرتك مش هطول على حضرتك هل يعني يوم القيامة هيبقى من كل نوع من دول واحد بس يعني مش يعني هم هيبقوا سبعة بس ولا مش فاهمة أنا يعني عايزة بس أفهم. حاضر أجاوبك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. أكرمك. طيب قبل أن نشرح الحديث نجيب أختنا الكريمة الأخت منة الله تسأل عن السؤال الأول أن أمها اشترت لحما لتوزع على الفقراء صدقة على روح أبيه تقول هل يجوز أن نأكل من هذا اللحم؟ الأصل يا أختنا الكريمة إذا أخرجت أمك شيئا فتخرج الفقراء والمساكين والمحتاجين. فإذا كنتم أنتم فقراء ومحتاجون إذا كنتم أنتم فقراء أو محتاجين فيجوز أن تأكلوا من هذا اللحم وأنتم أولى من غيركم. وإذا كنتم غير محتاجين وحالتكم الحمد لله طيبة فالأولى أن هذا كله يخرج ولا تأكلوا منه شيئا حتى يذهب الأجر كاملا لأبيكم. أما سؤالك يا أختنا الكريمة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالأخت تقول هل السبعة دول من كل نوع واحد فقط؟ لا يا أختنا الكريمة هذا جنس يعني كل من كان قلبه معلقا بالمساجد يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، وكل من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله ولو كانوا ملايين سيكونون في ظل عرش الرحمن، وهكذا. فالمقصود هنا الجنس وليس فردا، كل من اتصف بهذه الصفة يدخل في هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على ذلك. أختنا أم أسماء من مصر، تفضلي يا أختنا. تفضلي يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك العمات يرسل في أراضي اشترك بأموال أخواتهم بس الكذب باسم أبوه. أعيد السؤال مرة أخرى. العمات يرسل في أرض أخواتهم. كم يرس في أرض أخواتهم؟ أيوة. الأراضي دي كان أخواتهم هما بيشتروها، بس كانوا بيشتروها باسم والدهم وهو على قيد الحياة. لكن الأراضي دي، الأراضي دي مشرية باسم الوالد؟ نعم. يعني الأراضي مشرية باسم الرجل الكبير، ولا اللي اشتراها اشتراها بماله الخاص؟ لا، من ماله الخاص. يعني إخوة وأخوات، يا أختنا الكريمة، إخوة وأخوات اشتروا ذلك. أيوة. هذه الأراضي؟ لا، الأخوات كانوا بيشتروها من أموالهم هما، وكانوا بيكتبوها باسم والدهم عشان هو على قيد الحياة. فهل أخواتهم بنات يرثوا فيها؟ طيب أجاوبك إن شاء الله. وفي سؤال. تفضلي. طيب. تفضلي السؤال الثاني. السؤال الثاني حضرتك، لو أخ من الأخوات دي ما عندهوش أخوات أبناء ذكور، أبناء بنات بس. وبعدين البنات دول ما أخدوش مراسهم الشرعي. فهل العمات دولة يرثوا في أخوهم المتوفي ده؟ الأخ المتوفى ده توفى وترك مين؟ أب وأم ولا ترك مين بالضبط؟ لا، ترك 8 بنات. 8 بنات؟ واحدة وزوجة؟ زوجتين، واحدة توفت في حياته. وزوجة واحدة؟ أي. ترك 8 بنات وزوجة واحدة؟ أي. وترك إخوة ولا إخوة ذكور؟ إخوة ذكور، 3 ذكور وثلاثة بنات. وأخوات؟ أيوة. بنات. ترك كم؟ هم يرثوا رغم أن بناته ما ورثوش مراسهم الشرعي. بناته؟ أيوة، ما أخذوش المراس الشرعي من أبناء من عمامهم الثانيين. ما لها يورثوا في إيه؟ أنت دلوقتي أعطتينا الورثة، وأين التركة؟ نعم. أقول يا أختنا وضح السؤال شوية، بارك الله فيك. يعني هم دلوقتي الراجل اللي توفى ده ترك 8 بنات وزوجة. أيوة. فأخواتهم ما عطوش البنات المراس الكامل بتاعهم، أخوات أبوهم. خلاص، إحنا دلوقتي بنوزع الميراث إن شاء الله، نوزع الميراث. ماشي. هل عندك أسئلة أخرى؟ طيب أختنا الكريمة تسأل السؤال الأول، هو سؤال واحد، تقول عماتي يرثون في أرض إخوتي. يعني تقول، الذي فهمته من السؤال أنها تقول بأن الأبناء الذكور كانوا يجيبوا أموال خاصة من أعمالهم الخاصة، ويشتري مثلا قطعة أرض ويكتبها باسم والده إرضاء له، وبعد ما مات الوالد هل أخواتهم البنات يرثون فيها ولا لا؟ هذا الذي فهمته من السؤال. والجواب، إذا كان الولد هذا الذكر حينما اشترى بماله الخاص قطعة أرض وكتبها باسم أبيه، نسأله، أنت كتبتها باسم أبيك لماذا؟ هل كنت أهديتها لأبيك؟ فإن أهداها لأبيه فقد تملكها الأب، فإذا مات الأب الكل يرث فيه كأنه ملك للأب. وإن قال لا، أنا لا أقصد أن أملك أبي ذلك، وهو نيته، لا أقصد أن أملك أبي ذلك، ولكن أنا كنت بكتبها فقط باسم أبي، لكن هي ملكي حتى لا يغضب أبي أو نحو ذلك، فهي ملكه، أخته لا ترث فيها. طب معنا اتصال من إيطاليا، تفضل. أروف، السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام. جزاكم عنا خيرا يا شيخ، بارك الله فيكم. لي سؤال يا شيخ، احنا هنا عايشين في المهجر، بالنسبة للذبيحة يا شيخ، نحن يجتمع الأشخاص ويذبحون ذبيحة ويأخذ كل واحد قسطا منها لكي كل حلال. والآن أنا يا شيخ وأبنائي الاثنين لدينا مرض فقر الدم، عملنا في حاليا لدينا فقر الدم، ونصحني الطبيب بأكل الكبد وكذلك لحم الحصان يعني المطحون الكفتة للحصان، ولا سيما أن هذا لا يوجد إلا عند الجزارين المسيحيين ولا يوجد عند الجزارين المسلمين، نجد يعني مشاكل في الحصول عليها. هل إذا للضرورة يا شيخ، هل إذا أخذت هذا اللحم وأكلت أنا أبنائي للضرورة لكي نعوض ذلك المرض، هل حلال أم حرام؟ وجزاكم عنا خير يا أختنا الكريمة، بارك الله فيك. لحم الحصان هذا يذبح حلالا ولا لا يذبح على الشريعة الإسلامية؟ الخط انقطع. طيب نقول لأختنا بارك الله فيها، بالنسبة لأختنا التي تتصل من إيطاليا، أولا تقول بأنهم في هناك في وسط بلاد الكفار أو في المنطقة التي يعيشون فيها لا يجدون أناسا، لا يجدون شيئا يذبح على الشريعة الإسلامية على حد قولها، فيجتمع كل مجموعة من المسلمين ويشترون مثلا بقرة أو عجلا أو كذا ويذبحونها، وكل واحد يأخذ جزء منه، جزاهم الله خيرا لأنهم يريدون أن يأكلوا حلالا لأنه ذبح على الشريعة الإسلامية. ثم تقول بأنها عندها مرض فقر الدم وقد نصحها الطبيب بأكل لحم الحصان. طبعا لحم الحصان مباح، وإن كنا كثير من المسلمين لا يأكلوه يعني أنفسهم تعافوا، لكن من حيث الناحية الشرعية فلحم الفرس مباح إذا ذبح على الشريعة الإسلامية، لحديث أسماء رضي الله عنها الثابت صحيح مسلم، ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. وطبعا لحم الفرس مغذي فيه فعلا كما يقولون مغذي، فنقول سواء كان لحم فرس أو بقر أو جاموس أو نحو ذلك يا أختي الكريمة إذا لم يكن مذبوحا على الشريعة الإسلامية لا تأكليه. أما لحم الكفتة ممكن تأخذي قطعة لحم باللي أنت أخذتيها وتفرميها في أي مكان كفتة وتصنعينها كفتة أو تفرميها في البيت مثلا، لكن إذا علمت أن هذا اللحم محرم أو مذبوح أو أن هذا اللحم مذبوح على غير شرع الله عز وجل فلا تأكل منه، وأسأل الله أن يبارك في صحتك. ويمكن أن تأخذي بدل منه عوضا أشياء أخرى لفقر الدم، إما علاجات أو تأخذي أكلات أخرى وما أكثرها، ولا تلجأ إلى أكل المحرم. أسأل الله أن يبارك فيك وعليك وأن يرزقك الصحة والعافية. نعود إلى أختنا، نقول إذا كان الأرض التي اشتراها الولد من ماله الخاص وكتبها باسم والده أراد فقط إرضاء والده والبقاء على ملكيتها له فلا تأخذ أخته منها شيئا، وإن كان أراد إهداءها لوالده فقد انتقلت ملكيتها لوالده فإذا مات يتوارث الجميع فيها. أما السؤال الثاني الذي فهمته من هذا السؤال أن أخ توفي، أن رجلا توفي ترك 8 بنات وزوجة وإخوة ذكور وأخوات بنات، كيف توزع التركة؟ نقول هذا الأخ الذي توفي ترك بنات، البنات يأخذن 1/3 التركة 8 بنات، والزوجة التي توفيت في حياته لا شيء لها، أما الزوجة التي بعد وفاته يعني مات وهي ما زالت في عصمته تأخذ الربع، تأخذ الثمن، تأخذ الثمن. عندنا 2/3، عندنا 2/3 والثمن، 2/3 للبنات والثمن للزوج، والباقي للإخوة الذكور، باقي للإخوة الذكور قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن ألحقنا فرائض البنات 2/3 والحقنا الثمن للزوجة، وما بقي من ذلك سيتبقى شيء بسيط هو للإخوة الذكور. طيب نرجع إلى موضوعنا بارك الله فيكم، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي الجليل أبي بن كعب إن أحب الصلاة عليك أو أكثر الصلاة عليك، كم أجعل لك من الصلاة؟ أجعل لك نصفها، ربعها، ثلثها؟ أجعل لك صلاة كلها. ما معنى يجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف صلاته أو ربع صلاته؟ هل سيصلي ركعتين للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما العلماء يقولون الصلاة في اللغة معناها الدعاء، معناها الدعاء. فكأن هذا الصحابي الجليل كان له ساعة يدعو فيها ربه عز وجل، فأراد أن يجعل نصف الساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونصفها دعاء، ثم في النهاية قال أجعل لك صلاة كلها، أي أجعل الساعة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مكان الدعاء. طيب، ما هو جزاء إذا فعل ذلك؟ نأخذ جزاءه بعد هذا الاتصال. أخت محمد منين؟ من 6 أكتوبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختنا. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. أيوة. أنا والدي يعني لينا أخ من أم تانية، يعني إيه كانت قبل كده يعني، وإحنا جينا بعدين يعني. يعني هو أخويا دوت يعني أبويا يعني فضل يربيه ولحد ما اتعلم، بس لما اتجوز أبويا ما كانش يعني إيه ما شاركش في حاجة خالص. لما اتجوز وخلف هو يعني ربنا كرمه، وإحنا كنا صغيرين جدا، وإحنا 4 بنات ولدين، فإحنا يعني إحنا عانينا مع يعني مع والدنا وكده وشقينا معاه، ووالدتي اشتغلت ويعني الحمد لله ربنا كرمنا. هل يجوز الوالد إن هو يخص واحد فينا أو إخواتي الولدين التانيين بحاجة عن أخويا الكبير ده، على الرغم يعني إن هو ما شاركش في أي حاجة في تربيتنا، هو كان كبير وما شاركش في أي حاجة، والوقتي وربنا كرمه وعنده يعني ما يكفي وزيادة، هل يجوز للوالد إن هو يخص حد فينا بحاجة بعيد عن أخويا اللي هو الكبير ده إن هو من أم تانية؟ طب أنا أسألك يا أختنا الكريم، الولدين دول أو البنتين لهم وظيفة معينة أو جابوا مال معين من برة وأدخلوه فاشتروا به أرضا أو بيتا؟ لا، هم يعني إحنا عشان والدي يعمل، إحنا كنا يعني إيه كنا نتحمل، إحنا اتجوزنا 4 بنات، فأنا هم مثلا بيوفروا حاجات كتير جدا عشان خاطر إحنا نتجوز، فأنا عايزة أسأل هل يجوز إن هو يخص حاجة زي كده، هم لسه ما اشتروش حاجة؟ يعني كل الملك اللي عندكم بمال والدك؟ بمال والدنا. لا، اخويا شارك والدي في حاجه كبير، ولا والدي يعني جوزه ولا تحمل اي حاجه ورباه وعلمه. انا ما لا اتكلم عن اخوك الكبير، انا اقول انتوا 4 بنات وولدين. اللي عاوز يخصكم بحاجه، هل الاربع بنات وولدين دول واحد منهم طلع بره جاب فلوس مثلا لوالدك؟ اخويا بيشتغل وبنصرف يعني وبياكل في البيت. يعني بيشتغل يا دوبك بياكل ويوكل نفسه وجوز نفسه وجوز اخوه وجوزوا بعض. ايوه كده تمام. لكن لم يشتروا لابيهم 4 فدادين 10 فدادين؟ لا. يبقى في هذه الحاله بارك الله فيك لا يجوز ان يخص احدا من الابناء بشيء. طب هي يجوز ان هو يخص والدتي ان هي جابت مثلا حاجه من بيت ابوها وحطتها في البيت مثلا واشتروا ارض وحاجه زي كده، هل ممكن ان هو يخصها؟ لو هي جابت ميراث من ابوها، جابت ميراث واشتغلت كتير يعني، هي يعني اشتغلت معاه واشتغلت معاه يعني اشتغلت معاه يعني كانت فاتحه محل وكانت بتشتغل وبيشتروا ارض سوا. لو جابت ميراث من ميراث ابيها، جابت ميراث واشتروا به مثلا نص فدان او اشتروا به ربع فدان، ده ممكن ينكتب باسمها عادي. ده عادي. اما شغلها مع الوالد مجرد مساعده او شيء من هذا القبيل، فهذا الأمر يعني لا يتحتم منه جزاء، إنما دي هي مساعدة منها لزوجها. بارك الله كل خير. بارك الله فيك. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. والأصل في ذلك يا أختنا الكريمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه، حينما أراد أبو النعمان بن بشير أن يكتب له شيئا، كان عنده زوجتين وعنده بشير هذا أو عنده النعمان بن بشير هذا، فأراد أن يكتب له حديقة يخصها به، فأمه قالت لا، أخشى أن يكون هذا حرام، أنت لك أولاد كثير، لماذا هذا الولد؟ اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أردت أن أكتب لابني أو أن أخص ابني النعمان بن بشير بهذه الحديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ كل ولدك تكتب له حديقة؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري، أنا لا أشهد على جور. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في العطية. وفي رواية اعدلوا بين أولادكم في العطية. فالعدل في العطية معناها ألا يخص ولدا دون آخر، مش عشان الولد ده صغير نخصه أو الولد ده ابن الزوجة اللي بيحبها يخصه، لا، مدام هذا ولدك وهذا ولدك كلهم من صلبك لا يخص ولدا دون ولد. لكن العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا بجواز تخصيص الولد بعطية في حالتين. حالة الأولى أن يستأذن كل الورثة فيقولوا نوافق، اعطي أخانا هذا ذكورا وإناثا، كلهم قالوا موافقين. الحالة الثانية أن يكون الولد محتاجا، كأن يكون الولد مثلا مشلولا ولا استطيع أن ينفع نفسه، يقول يا أولادي أنا أخص ابن أخوكم هذا بفدان من الأرض أو بنصف فدان أو بعشرين ألفا نعمل له مشروع لأنه مشلول أو عنده فشل كلوي أو عنده كذا لا استطيع أن يقوم بحياته. ففي هذه الحالة يجوز أن يخص لهذه الحالة فقط دون غيره. أما الأولاد كلهم بصحة وعافية يخص أحدهم دون، وما يدريك لعل أصغر ولد يبارك الله عز وجل له ويفتح له من أبواب رزق يكون أغنى من أخيه الأكبر. نعم. الأخت سميرة من مصر، تفضل يا أختنا. أيوة تفضلي يا أختنا، تفضلي سؤالك. ألو. أيوة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي سؤالك. أنا كان حصل لمبيه وبنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كان حصل لمبيه وبنتي مشاكل، وجيت قلت له أنت محرم عليا وكده وبقى. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع اسمعك، تكلمي عادي، تكلمي. كان حصل بيني وبين جوزي مشاكل وكده، وقلت له انت محرم عليا وكده، وبعد كده حصل صلح وكده، فانا مش عارفه ايه يعني ايه الحل. انت قلت له انت محرم عليا؟ كان حصل ما بين جوزي وبيني وبين جوزي مشاكل وكده، وبعد كده قلت له انت محرم عليا وكده، وبعد كده حصل صلح، فانا مش عارفه ايه كده. اجيبك ان شاء الله. خلاص يا اختي اجاوب. بالنسبه لاختنا سميره بارك الله فيها، حينما تشاجرت مع زوجها فقالت له أنت محرم علي، ثم هداهم الله عز وجل والصلح، فماذا يجب عليها؟ يجب عليك يا أختنا كفارة يمين. كفارة يمين، وكفارة يمين يعني إطعام 10 مساكين، 5 كيلو أرز أو 2 كيلو لحم أو 2 كيلو سمك أو 2 كيلو بطاطس أو 2 كيلو عدس، وتوزع على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5. فإن كنت فقيرة لا تستطيع أن تخرجي إطعام 10 مساكين فلتصومي 3 أيام، وذلك إفتاء بقول ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال من حرم على نفسه شيئا فهي يمين يكفرها. من حرم على نفسه شيئا فهي يمين يكفر. فأنت حرمت عن نفسك زوجك فهي يمين، كذلك اللي يقول يحرم علي أن أدخل بيت فلان، يحرم علي أن أكلم فلان إلى آخره، فهي يمين تكفرها. نعم. إذن نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له الصحابي الجليل أجعل صلاتي كلها لك، يعني دعائي كله صلاة عليك يا رسول الله، فقال الله عز وجل سوف يعطيك هديتين. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك أي كل ما يهمك من أمور الدنيا والآخرة التي تريد أن تدعو بها الله عز وجل تكفاها، ويستجيب الله دعاءك بدون أن تدعو. هذه الهدية الأولى، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يغفر لك ذنبك أي كثرة صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب مغفرة الذنب. ولذلك من غلبته نفسه أو غلبه هواه أو غلبه شيطانه ووقع في معصية أو ذنب وأراد أن تكفر، عليه أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. طيب معنا اتصال. وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. نصرات يا شيخ. والله أنا من أول ناس أنا أحبك في الله يا شيخ. والله أحبك الله الذي أحبتنا فيه يا خاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يكمن أنه يحفظك يعني في الجنة إن شاء الله. آمين وإياك الله وإياك رب العالمين. نصرات يا شيخ. والله أنا متزوج بقالي حوالي 3 سنين، ففي مشاكل بين عيلتي وزوجتي. فسبب المشاكل إن والدتي كانت عايزة يعني تستقل ذاتها في الشقة يعني وكده، لكن زوجتي عايزة تعيش معها يعني، والدتي عايزة تقعد في الشقة عشان تخاطر مثلا تاخد راحتها يعني، فزوجتي عايزة تعيش معها عشان خاطر يعني ايه ما تقعدش لوحدها وتخدمها وكده يعني. فطبعا والدتي طبعا رفض الموضوع ده هون، فمن هنا حصل خلاف يعني ومشاكل بينهم بعضين يعني. والدتك هي التي تريد أن تجلس وحدها ولا زوجتك؟ لا والدتي. سبحان الله. وزوجتك تريد أن تجلس معها لكي تخدمها؟ وزوجتك تريد أن تجلس معها لكي تخدمها؟ والدتك منها عايزة تاخد راحتها يعني حضرتك في الشقة، لأن كل واحد له عذرا في كلمة يعني خصوصيات، فهي مش عايزة حضرتك يعني إيه مش عايزة يعني إيه حد يطلع على أمور شخصيتها كده يعني. فهو فزوجتي طبعا يعني هي انا بحاول اوافق بين الاثنين، فانا مش عارف طبعا اوافق بينهم وبين حضرتك يعني. فمن هنا حصلت مشاكل، وفي طبعا مني متزوج بقالي طبعا 3 سنين، فما خلفتش حضرتك. فعملنا عمليتين صناعي وحق صناعي يعني ومجهري وكده، فما حصلش نصيب. فهي ذات حال بتطلب الطلاق دلوقتي، وانا والله يعني انا اضطريت في وقت استخاره موضوع الطلاق طبعا والله، ولسه ما زلت متمسك بان انا يعني متمسك بيها يعني، مع العلم ان انا مراعي يعني شروط الاستخاره ان انا كنت سايب الاستخاره دي لله سبحانه وتعالى. فمش عارف يعني انا طلب حضرتك يعني، بس يعني هل انا ذات حام اطلقها ولا لا؟ انا مصلصه استخاره والله، وفي احلام كده فيها خير بس مش عارف يعني. وحضرتك تنصحها بايه حضرتك برضه، وتنصحني انا بايه؟ ادي حاجه المعذره يا شيخ. والله انا حاسس لا لا اتفضل يعني لا تفضل. اخر اخشبات ان كنا اثقلت على حضرتك يعني ولا حاجه؟ مش اثقال ولا حاجه. الله يرضى عنك. الحاجه الثانيه ان والدي حضرتك بيتعامل يعني ايه في فلوس ربوي بنوك يعني. يعني شو بس اسال حضرتك بس تدعي له بس بالهدى، اللهم امين. من اهدي واصلح حالي رب العالمين. فدلوقتي حالا فهو يعني باخد منه شهري يعني مرتب شهر كل شهر يعني حوالي 300 يعني. وطبعا في مشروع طبعا هو عامله كده يعني، فبيجي برضه منه دخل برضه بحوالي 600. فهل يعني اطلب منه يعني هل اخذ فلوس منه؟ هو طبعا بياخد طبعا فلوس من البنوك اللي هي ربا ديت، فبيصرفها علينا. فهل صرفه عليا ده هون او مثلا اخذ منه مثلا ده هون، هل ده هذا حرام ولا مش حرام؟ حضرتك هو بياخد قرض من البنك ولا وضع مال في البنك وبياخد ربا؟ اللي هي الربا يعني. هو وضع مال في البنك وبياخد ربا دوري. طب لماذا لم تنصح والدك بأن ينقل ماله إلى بنك الإسلامي؟ يعني أنا ربنا والله العظيم أنا نصحته كتير والله، حتى يعني قلت له إن أنا يعني بقيت أحلم أحلام وحشة وكده، وحتى والدتي برضو لما خافت خدت حاجاتها وحطتها في بنك إسلامي، لكن هو لسه ما زلت برضو بجاهد يعني في الموضوع ده والله يا شيخ. فإدعي لي الله يصلح حالك بس إن ربنا يهديهم، ويا ريت حضرتك بس يعني ما تنساش في دعاء حضرتك. حضرتك بس الاول شوف لي ذات حن يعني تنصحني بايه، اطلقها ولا ما اطلقهاش؟ ذات حن انا متمسك بيها دلوقتي، هل معنى ان انا ما اطلقهاش ده حرام بالنسبه لي ولا اصبر؟ وهي برضه حضرتك برضه تنصحها بايه يعني برضه عشان خاطر يعني ايه يبقى هي سمع حضرتك ان شاء الله باذن الله يعني. فياريت حضرتك بس تشوف حضرتك وهي تصلي وتحافظ على الصلاة ومستجيبة. يعني ربنا والله يعني هقول لحضرتك ايه، هي يعني او مش هقول ملك من السماء يعني ربنا سبحانه وتعالى هديني بيها، لكن بذنوبي والله ربنا بيجازيني. يعني هي تصلي ومحجبة وملتزمة؟ منتقبة حضرتك وكده، بس الموضوع بس الخفة برضه كمان يعني. يعني هي بس تريد تطلب الطلاق من أجل الإنجاب. من أجل الإنجاب. طيب ماشي. أقول لأخينا الكريم بارك الله فيك، حقيقة أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلبيكما على طاعته ومرضاته سبحانه وتعالى. أوجه كلمتي إلى الأخ السائل أولا، فأقول له أخانا الكريم، إذا كانت زوجتك بهذه المثابة، إذا كانت ملتزمة ومستقيمة وتحافظ على صلاة الفجر ومحجبة منتقبة، فهي نحسبها إن شاء الله أن تكون زوجة صالحة، فعليك أن تتمسك بها وأن تحسن عشرتها، لعل الله عز وجل أن يرزقكما ذرية صالحة ولو بعد حين 3 سنوات قليلة. في بعض الناس أنجبوا بعد 10 سنوات. الأمر الثاني، نقول لأختنا الكريمة، يا أختنا الكريمة، إذا كان زوجك يعني يمدحك بهذه الطريقة وزوجك أيضا ملتزما، إذا كان ملتزما مستقيما وكذا، فمسألة الإنجاب هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وربما يكون هذا الإنجاب منك أو منه، فنقول لو كانت عشرتكما على الطاعة فلا تطلب الطلاق، الأفضل والأولى لك ألا تطلب الطلاق. نعم أنت لك حق، لك حق أن تطلب الطلاق لكي تنجبي، لو كنت تظنين أن الإنجاب أنه هو السبب في الإنجاب، لك حق أن تطلب الطلاق ولك عذر، ولكن الأفضل والأولى البقاء مع زوجك، بارك الله فيك. وأنا أقول لك يا أخانا الكريم أيضا، أنا أقول لك تمسك بها، لكن إذا أصرت على الطلاق وكذا لا تمنعها، هذا حقها، لا تمنعها من الطلاق، لكنها إذا طلبت الطلاق فإنه من الناحية الشرعية تعتبر بتخلع نفسها، تتنازل عن الصداق وعن الذهب وعن غرفة النوم وغرفة الجلوس والأشياء دي، وتأخذ فقط الأشياء التي أتت بها من عند أهلها، الثلاجة والغسالة والبوتاجاز على عادة المصريين، يعني كل ما أتت به من عند أهلها تأخذه، وأما صداقك أنت مدام هي المصرة فلا يحل لها أن تأخذ شيئا من الصداق، لأنها قد أفدت، قد تفتدي نفسها بذلك. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني الصداق اللي تعطوه المرأة لا تأخذ منه شيئا، ولا تأخذوا مما آتيتم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت المرأة كرهت زوجها أو لا تستطيع أن تعيش مع زوجها فأطلبها إلى فراشها أكرمكم الله فتأبى، فتأثم حينئذ ما دامت زوجة له، أو يأمرها فتعص ولا تستطيع أن تقيم حدود الله معه، فحينئذ لا جناح عليها أن تتنازل عن الصداق وتطلب الطلاق، وهو حينئذ يخلعها خلعا عاديا على الإبراء كما يسمونه، ولا جناح عليه أن يأخذ صداقه الذي دفعه لها من الذهب وغرفة النوم وغرفة الجلوس والأشياء التي كتبها لها في القائمة، وكذلك تتنازل عن المؤخر. أما بالنسبة للأمر الآخر، أنت تزعم أنك شاب تستطيع أن تستقل بحياتك، فلماذا تأخذ من الربا وتأكل من مال أبيك الربوي؟ لا يحل لك أن تأخذ من الأموال الربوية شيئا. لو أن أباك بيعطيك 600 جنيه وأنت دخلك 300 جنيه، عيش بال 300 جنيه الحلال ولا تأخذ من مال أبيك شيئا. فأقول لك يا أخانا الكريم، مسألة الربا دي مسألة مهمة جدا، يعني تنصح أباك وتأكل معه الربا، تنصح أباك وتأكل معه الربا، هذا إذا كنت قاصرا عندك مثلا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات لا تستطيع أن تستقل بحياتك، نقول أنت معذور، فاجلس مع أبيك فأنت معذور. لكن أنت الآن راجل ومتزوج وتستطيع أن تؤجر نفسك وتعمل في أعمال أو تفتح مشروع وتنفق ولو قليل من مالك الحلال. ألا تعلم ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. فالذي يأكل من الربا يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله، يبيت في لعنة الله ويصبح في لعنة الله. إذا كنت قد نصحت أباك بعدم أكل هذا المحرم فلا تقربه أنت، واعلم أن القليل إذا بارك الله فيه كان كثيرا، فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أقول لأبيك إذا كان يسمعني الآن، يا أبانا الكريم يا أخانا العزيز، اعلم أن مال الربا يمحق الله بركته، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كيف تكون مسلما مؤمنا تصلي وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تأكل حراما، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك، يعني يرد الدعاء، الذي يأكل حراما يرد دعاءه. فنقول للأخ الكريم الذي وضع ماله في هذا البنك، يا أخانا الكريم اتق الله عز وجل وأخرج مالك من بنك ربوي إلى أي بنك إسلامي أو إلى مشروع آخر لعل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك وولدك. وقبل أن أختم معكم أيها الأحباب الكرام، فإن شاء الله في هناك مسابقة حفظ السنة، المرحلة الأولى مسابقة المتفق عليه، حفظ المتفق عليه 1500 حديث في شهرين، في شهرين إن شاء الله تعالى. من أراد أن يشترك في هذه المسابقة يدخل على الموقع، موقع وحيد عبد السلام بالي، وستكون هناك بإذن الله أيقونة مسابقة حفظ السنة. إذا طبعا حفظ السنة هيحفظ كتاب المتفق عليه اسمه الجمع بين الصحيحين، كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى حفظه الله. هذا الكتاب غير موجود في المكتبات، احنا نوفره مجانا لكم ان شاء الله تعالى. من اراد ان يدخل في هذه المسابقة يدخل ان شاء الله ويسجل اسمه على الموقع، وسوف تصله نسخة الكترونية مجانا لكي يحفظها ان شاء الله تعالى، وسوف تكون هناك ان شاء الله جوائز قيمة. واسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم وعليكم، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.